بالنسبة لموضوع المسح على الوجه بعد الدعاء، في خلاف بين أهل العلم، وذهب كثيرون إلى تضعيفه، يعني إنه إيش ما ثبت إنه هذه عبادة ما نفعلها إلا إذا ثبتت.